بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. أما بعد، عباد الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد المتجدد الذي يجمعني بحضراتكم في هذا المكان الطيب المبارك، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأنه يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته. اللهم آمين. موضوعنا اليومي هو أخطر موضوع على الإطلاق أيها الأحبة الكرام، أراه من وجهة نظري، لأنني اليوم سأكلمكم عن إصلاح القلب، العضو اللي هو أخطر عضو في الجسد هو القلب أيها الأحبة الكرام. يعني وسيدور حديثنا في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام تحت هذه العناصر التالية: أولا، ما هو القلب؟ ثانيا، أهمية القلب. ثالثا، أنواع القلب. رابعا، أمراض القلب. وأخيرا، علاج أمراض القلب. أولا، ما هو القلب؟ القلب أيها الأحبة الكرام هو يعني ذلك العضو الذي تعلمونه في الجسد، العضو اللي هو قد قبضة اليد أو أصغر قليلا، لكن هذا العضو يعني يقوم بمهمتين أو وظيفتين أساسيتين. الوظيفة الأولى إن هو بيضخ الدم، بيعمل كمضخة للدم إلى الأوعية الدموية. ثانيا، له وظيفة أهم من الوظيفة الأولى، ألا وهي العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، والعلاقة بينه وبين الناس. فالقلب وعاء يصب فيه التفاعل ما بينك وبين الله، وبينك وبين نفسك، وبينك وبين الناس. هو يحمل الكره ويحمل الحب، يحمل البغض، يحمل الحقد، يحمل الحسد، يحمل الكراهية، يحمل الإخلاص، يحمل الوفاء، يحمل الاتباع، يحمل التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، يحمل حب النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل كل هذه الأشياء المتناقضة والمتضادة، لأن القلب كل حالة يعني كل ساعة بحال. ولذلك أيها الأحبة الكرام، لله ضر القائل: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. القلب ده ما تسماش قلب إلا لأنه إيه؟ لأن القلب ده كل ساعة بحال. دلوقتي قاعد بيسمع عن الله وعن رسول الله وخاشع وبيتأمل في الله وبيتأمل في هذا الكلام الذي يقال، بعد شوية هيقعد في مجلس غيبة ونميمة، بعد كده هيسمع له أغنية، بعد كده هيروح يخش على موقع إباحي، بعد كده هيعمل تشات في الحرام. يعني إذن هذا القلب أيها الأحبة الكرام يتأثر ويؤثر في الإنسان ويتقلب من حال إلى حال. لذلك سمي قلب، لذلك سمي إيه؟ سمي قلب. لذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يحرص في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن هذا هو القلب أيها الأحبة الكرام. عرفت إيه هو القلب؟ بس أنا بقى النهاردة مش هتكلم عن القلب كعضو بيضخ الدم للجسم، لا، أنا هتكلم على الشق التاني، الشق المعنوي، الوظيفة التانية اللي هو وعاء بيصب فيه كل التفاعلات اللي بتبقى ناتجة عن العلاقة بينك وبين ربنا، والعلاقة بينك وبين نفسك، والعلاقة بينك وبين الناس. ومن هنا ننطلق إلى العنصر الثاني، وهو أهمية القلب. ايه يعني عمال تقول لنا القلب ومهم واصلاح القلب وعامل لنا محاضره ومصدع دماغنا؟ يعني مش للدرجه دي، الموضوع مش مستاهل يعني. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. انا قلت لك في بدايه اللقاء ان هذا القلب هو اهم عضو في في في اعضاء الانسان على وجه الاطلاق، هو اهم عضو واخطر عضو. اذا كان هذا العضو صالحا صلحت باقي الاعضاء، واذا كان هذا العضو فاسدا فسدت سائر الايه، سائر الاعضاء. وأهمية القلب أيها الأحبة الكرام تنبع من أشياء كثيرة، منها ما يلي: أولا تنبع من أن القلب هو محل نظر الرب إليك. وعشان تفهم الجملة دي لازم أديك مثال قبلها، بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. لو أنت المحافظ بتاع المحافظة اللي أنت مقيم فيها قال لك أنت بكرة عايزينك تجي لنا المكتب بتاع المحافظ عشان المحافظ هيكرمك على حاجة جميلة وجيدة أنت عملتها أو أنت عملتيها، هنعمل إيه؟ هنروح بس هنلبس أحسن الثياب اللي عندنا. ليه؟ أصل أنا رايح عند المحافظ، المحافظ ده شخصية مهمة مش أي حد، لازم يكون مظهري كويس قدامه، كمان يمكن يبقى فيه وزراء هناك، كمان يمكن فيه وسائل إعلام بتصور قناة فضائية ولا أي حاجة يعني، فلازم نبقى إيه يعني على أحسن وجه في المظهر يعني، مش كده ولا إيه؟ كمان في حياتنا العادية إحنا في البيت بنبقى بلبس معين أي حاجة وخلاص، ننزل الشارع نلبس لبس أحسن شوية. ليه؟ عشان هنقابل ناس في الشارع وهنقابل غرب وهيشوفونا، لازم يشوفونا في أحسن صورة. ده من ناحية المظهر، لكن من ناحية الجوهر الله سبحانه وتعالى ما يهمهش كده. الله لا ينظر إلى صورتك ولا إلى أموالك، ولكن ينظر إلى قلبك. بيبص ربنا لقلبك، قلبك ده في حب ولا في كره، في غل ولا في حسد، ولا في كراهية ولا في بغض، ولا في إخلاص، ولا في توحيد، ولا في حب الخير للغير، ولا في إيه بالظبط؟ هو ده اللي ربنا بيبص له في قلبك. ما يهمهش أنت قوي ولا انت عضلات ولا انت ايه بالظبط، ما يهموش انت جميل ولا وسيم ولا دميم ولا قبيح الشكل، لا، ربنا سبحانه وتعالى ينظر الى القلب. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم. زي ما انا وضحت لك كده، ربنا سبحانه وتعالى بيبص للقلب. طب إذا كان إذا كنا نهتم بأن البشر سينظر إلينا، فلازم نكون في أحسن صورة، فما بالكم برب البشر، بالملك الحقيقي، بالحاكم الحقيقي، بالمهيمن المسيطر. لازم لما يبص بقى لقلبك يلاقيه نضيف، مش كده ولا إيه؟ يلاقيه طاهر، يلاقيه خالي من الحقد على الناس، خالي من حسد الناس، خالي من كراهية الناس، خالي من بغض الناس، خالي من الكبر. لازم لما ربك يبص على قلبك يلاقيه نظيف طاهر، محب له ولرسوله ولشرعه ولأوامره واجتناب نواهيه. لازم لما ربك يبص لقلبك يلاقيه على هذه الصورة الكريمة. أيها الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة، عرفت أهمية القلب نابعة لإيه؟ لا ده مش كده وبس، لسه كمان خلي بالك، تنبع أيضا، يعني احنا قلنا أول حاجة تنبع أهمية القلب لأن القلب محل نظر الرب. نمرة 2، تنبع أهمية القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. هو ده القلب. لو القلب بتاعك كان صالح الجوارح بتاعتك هتطيع ربنا بسهولة. ما أنت لما بتروح تصلي تبقى مش قادر ومش بتخشع، أصل قلبك فيه قسوة وعايز تخلص بسرعة، انت ما بتتعبش بدنيا ليه وانت بتصلي؟ يعني تقل الصلاة ما بيكونش في ايدك ولا في رجلك، مع ان الايد والرجل هم اللي بيركعوا بيسجدوا بيقوموا، انت بتحس بالتقل ده في قلبك. ليه؟ لان قلبك فيه مرض. شفت ازاي؟ لان القلب فاسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا أجمعين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا صلح صلح سائر الجسد. القلب ده لو صالح مش هتلاقي مشقة في الصلاة ولا في العبادة أبدا على الإطلاق. وإذا كان القلب ده فاسد مش هتقدر تعبد ربنا كما ينبغي، هتلاقي كل حاجة تقيلة عليك، حتى بمجرد أنك تقعد قدامي وتسمع تبقى مش عايز، تبقى عايز الشيخ يخلص بسرعة، تبقى يعني الحياة العبادة بتاعت ربنا بتبقى تقيلة عليك. إذن القلب إن صلح استطعت أن تعبد ربك بسهولة وخفت الطاعة عليك، وإن كان القلب فاسدا كانت الطاعة ثقيلة عليك والمعصية أقرب. شفت إزاي؟ والمعصية أقرب. فإذا يعني شفت أهمية القلب. وقال أبو هريرة رضوان الله عليه، دي بقى الناس اللي عارف أهمية القلب، شوف أبو هريرة بيقول إيه. إن القلب هو الملك، ماشي، وباقي الأعضاء هي الجنود والرعاية، ماشي حاضر. فإذا صلح الملك صلحت الجنود والرعاية، وإذا فسد الملك فسدت الجنود والرعاية. هي دي، ده طبعا بيوضح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. القلب ده هو الملك، هو المسيطر، هو المهيمن على باقي الجوارح اللي في الجسد. فخد بالك بقى، لابد وان تهتم بقلبك. عرفت اهمية القلب نابعة من ايه؟ عرفت اهمية القلب ليه؟ عرفت احنا بنفرد محاضرات في اصلاح القلب ليه؟ اصل لو قلبك اتصلح كل حاجة بعد كده هتبقى تمام. لو قلبك فاسد مهما هنقول لك قال الله وقال الرسول وقال الشافعي وقال ابن حنبل وقال مش هتهتم. ليه؟ اصل في فساد في القلب، اصل في مرض في القلب، اصل في قتم على القلب، في مشاكل كتيره في القلب. فهي دي المشكله. عرفت اهميه القلب من ايه؟ ومن هنا ننتقل الى العنصر الثالث، وهو العنصر الثالث امراض القلب. امراض الايه؟ امراض القلب. خد بالك من حاجه مهمه جدا. وقبل ما اقول لك امراض القلب، اسمع لحديث جميل قوي للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل القلب كريشة بأرض فلا تقلبها الريح ظهرا على بطن. يا سلام، شوف النبي بيشبه لك القلب كأنه ريشة، وريشة دي موجودة في الصحراء، والصحراء فيها ريح عاصفة. الريح العاصفة دي هتعمل ايه في الريشة؟ هتقذفها في كل جانب، في كل مكان. الريشة خفيفة جدا والريح عاصفة وشديدة، فستقلب الريشة ظهرا على بطن. وكذلك القلب أيضا زي الريشة بالظبط، والريح اللي بتقلبه الفتن والشهوات والشبهات والمعاصي وكل ده يا إخوان. عشان كده خلي بالك وراقب قلبك وخليك واعي، وشوف قلبك أخباره إيه، هو مع الله ولا مع الشيطان ولا مع الشهوات ولا مع الشبهات ولا مع إيه بالظبط. لازم تراقب قلبك. نأتي بعد ذلك إلى أمراض القلب. خلي بالك أنا مش هتكلم عن مرض القلب العضوي اللي هو انسداد في الشرايين ولا ارتجاع في الصمام ولا لا لا لا، أنا ما يهمنيش ده زي ما قلت لك، لأن دي أمراض خطيرة. وقد يموت الإنسان والعياذ بالله بسبب هذه الأمراض العضوية. لكن خلي بالك لو القلب كان مريض مرض عضوي زي اللي أنا قلت عليه ده، أسوأ الفروض هيكون آخرتها إيه؟ موت، مش كده؟ طب تعالى بقى، لو القلب ده أصابه مرض عقدي زي مرض الشرك، زي مرض الرياء، زي مرض النفاق، زي مرض أي مرض من أمراض القلب اللي أنا هوضحها دلوقتي، خد بالك ده أخطر من الأمراض العضوية. ليه بقى يا عم الشيخ؟ ما أنت لسه قايل لو جالي مرض عضوي في القلب هموت. هتموت، بس لو جالك مرض عقدي في القلب، آخرتها مش موت، ده آخرتها نار، أخرتها ما بعد الموت وهو النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار وأن يصلح قلوبنا أجمعين. عرفت بقى أن أمراض القلب العقدية أخطر من أمراض القلب العضوية. وهنشوف دلوقتي، طب أمراض القلب العقدية دي زي إيه؟ زي الختم على القلب، أن ربنا يختم على القلب ويطبع الطبع على القلب، أيضا مرض آخر، يطبع على القلب ويختم عليه. يعني إذا كان القلب منافقا، لو تمادى الإنسان ولم يتب من النفاق ومن الكفر، ربنا يطبع على القلب ويختم عليه، يجعل الكفر داخل القلب، لا الكفر يخرج ولا الإيمان يدخل للقلب. شفت إزاي؟ شوف خلاص مختوم على قلبه، زي ما يقولك اختم، اقفل المحل ده واختمه بالشمع الأحمر، خلاص كده. يعني هكذا القلب إذا تمادى في معصية الله وفي النفاق وفي الكفر، الله يختم على القلب ويطبع عليه، مرض من أمراض القلوب. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أهو إثبات أن القلب أمراض عقدية. فهمت ازاي؟ من امراض القلب ايضا الزيغ، ان انت تزيغ تضل عن الحق، الحق يمين انت تروح شمال. من امراض القلب ايضا من امراض القلب ايضا الصرف، ان قلبك يصرف عن طاعة الله. ولذلك زي ما انا قلت، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا الدعاء: يا اللهم يا مصرف القلوب والابصار، صرف قلبي على على طاعتك. امراض كتيرة جدا للقلب، زي القفل والطبع والزيغ والران. خلي بالك كمان مرض الران ده خطير جدا. ايه هو الران؟ الران ان قلبك ده انت تعمل ذنب. مثلا سمعت لك اغنية ما استغفرتش ولا تبت في ساعتها، يعني بعدها رحت كلمت بنت في الحرام، ما استغفرتش ولا تبت. رحت كدبت لك كدبة، ما استغفرتش ولا تبت. عملت كل المعاصي دي بدون استغفار ولا توبة، ساعتها بقى ربنا يجعل ران على قلبك، بحيث ان انت لما تيجي تسمع آية ولا حديث ما تتأثرش، خد بالك، بحيث ان انت لما تيجي تصلي ما تحسش بطعم الصلاة، وهذا المرض يوصلك الى مرض اخر وهو قسوة القلب. مرض الران طبعا مثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى حينما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. السيئات اللي انت بتعملها دي هتفضل على قلبك، هتفضل على قلبك، لانك ما مسحتش قلبك، ما غسلتش قلبك منها بالطاعة والتوبة والاستغفار. يبقى نصيحتي ليك لما تعمل ذنب وتقع فيه فورا توب الى الله، ما تستناش، زي ما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئة الحسنة تمحها. انت عملت سيئة، على طول اعمل حسنة وراها عشان لا يطبع على القلب ولا يصاب القلب بالايه، بالران. يبقى اذا الران في مرض تاني اللي هو قسوة القلب، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اذا قسى القلب يكون كالحجر او اشد من الحجر. ليه؟ لان اذا قسى القلب انت لو سمعت آية فيها نار مش هتتأثر، لو سمعت فيها آية فيها عظمة الله ورهبة لله سبحانه وتعالى او حديث او موعظة مش هتتأثر، لو شفت جنازة ماشية مش هتتأثر. اذا قلبك اصبح فيه قسوة. شفت امراض القلب خطيرة ازاي؟ القسوة والران والغفلة والقفل والصرف والختم، كل دي امراض، والطبع، كل دي امراض خطيرة جدا اذا اصيب القلب بها، يعني اصبح الانسان في هلاك والعياذ بالله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا من هذه الامراض. هذه ايه؟ امراض القلب. طيب، لكن انا يعني سامحوني، انا كنت المفروض اقول انواع، يعني انواع القلب قبل امراض القلب، لكن لا بأس نقولها الان وبعد ذلك نعالج هذه الامراض التي قلنا عليها. خد بالك انواع القلب، انواع القلب، يعني انت مش ما تفتكرش ان القلب ده نوع واحد، لا، هذا القلب له عدة انواع، وهقولهم لك عشان خاطر ايه، تخلي بالك وتعرف قلبك من اي نوع. قال حذيفة بن اليمان، وهذا صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المفروض ان هو للنبي، لكن الحديث يضعه مرفوعا للنبي ويصح عن حذيفة. قال حذيفة بن اليمان، قال: القلوب أربعة. خد بالك القلوب ايه؟ أربعة. ركز عشان تعرف انت قلبك من أي نوع فيهم. القلوب أربعة: القلب الأول قلب أدرج وفيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن. والقلب الثاني قلب أغلف، وذلك قلب الكافر. أنا هوضح. والقلب الثالث قلب منكوس، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي، وهذا قلب المنافق. والقلب الرابع تمده مادتان، مادة إيمان ومادة كفر، وهو لما سواهما أغلب. خلاص، نوضح بقى يعني ايه كل الانواع دي، ولكن بعد ان تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لك ان النوع الاول هو قلب ادرج فيه سراج يزهر، وذلك قلب المؤمن. ايوه، القلب المؤمن ده فيه سراج يزهر، يعني سراج بينور جوه القلب، وده نور الايمان، ده نور الايمان. يقول ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه عن الايمان: زينه في قلوبكم. قلب المؤمن ده لما يسمع آية يتأثر بيها وينفعل معاها وتسيب نور في قلبه كده، وتزيد في علاقته ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قلب المؤمن يشعر بغضب الله عليه، لما يعمل كذا يحس ان ربنا غضب عليه، لما تجيله عقوبة يعرف ان ربنا عمل لي كده عشان انا عملت الذنب الفلاني. قلب المؤمن اذا اشرق نور الايمان في القلب سيعيش في احسن لذة مع الله سبحانه وتعالى، سيستمتع بلذة الانس بالله سبحانه وتعالى. هذا قلب المؤمن. النوع الثاني قلب الكافر. طبعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القلب الأول، قلب المؤمنين. القلب الثاني القلب الأغلف، واسمه أغلف ليه؟ لأن غلف بالكفر. عارف أنت لما تشتري حاجة مغلفة كده مقفول عليها، كذلك القلب، القلب ده هو قلب كافر فغلف بالكفر، خلاص كده، يعني لا الكفر هيطلع منه ولا الإيه ولا الإيمان هيدخل فيه، لأنه هو تمادى في الكفر، جات له آيات ربنا ورسل ومعجزات لكنه أصر على الكفر وأعرض، خلاص، فربنا بيغلف له قلب ده، يصبح قلبه أغلف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا القلب الثاني. القلب الثالث اسمه القلب المنكوس، عرف ثم أبصر، وعرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمي. وهذا قلب المنافق. قلنا له ان في جنة وفي نار وفي صلاة وفي صيام وفي رب وفي حساب وفيهم قيامة، وعرف ده ودرس ده وتأكد من ده، وبعد كده قال لك لا لا مش مش مش هآمن بيه. هذا قلب منكوس، قلب المنافق. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا قلوبنا من مثل هذا. القلب الرابع قلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة كفر، مادة طاعة ومادة معصية. دلوقتي بيطيع، بعد شوية هيعصي، وهو لما سواهما أغلب. فخلي بالك بقى، ما انت ممكن تمد قلبك مادتان وانت على مادة المعصية، يأتيك ملك الموت. فاحرص على ان يكون قلبك من القلب الاول، وهو القلب المؤمن الذي فيه سراج يزهر وينير لك بنور الايمان، بنور الايمان بالله سبحانه وتعالى. عرفت الانواع القلب الاربعة؟ طيب يا عم الشيخ، انت من شوية قلت لنا ان القلب فيه امراض كتيرة زي الزيغ والران والقفل والغلف والختم والطبع، بس انت هتسيبنا كده من غير علاج؟ لا، ننتقل الى عنصر اخر وهو علاج امراض القلب. خلي بالك، هذه الامراض قال عنها ابن القيم حينما علق على الآية التي تقول في كتاب الله سبحانه الله سبحانه وتعالى، قال ربنا إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن القيم رحمة الله عليه، والقلب السليم القلب لا يسلم إلا إذا سلم من شرك يناقض التوحيد، ومن بدعة تناقض السنة، ومن غفلة تناقض الذكر، ومن شهوة تناقض الأمر، ومن إخلاص يناقض الرياء. خلي بالك، ومن رياء يناقض الإخلاص. يعني إيه الكلام ده؟ هنوضح، لكن بعد ما أنت صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذا كان قلبك مريض، أنت هتستسلم للشرك، هتقع في شرك يا إما أصغر يا إما أكبر، وهتقع في البدعة، مش هتتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما يأمرك، وهتقع في الغفلة، وهتقع كمان في الاستسلام للشهوات. فإذا أن أردت، إذا أنت كنت عايز قلبك يسلم من ده، يبقى قلبك يسلم من الشرك، ويسلم من الغفلة، ويسلم من الابتداع، ويسلم من إيه؟ الاستسلام للشهوات. يبقى خد بالك بقى كمان، عشان تعالج قلبك وعشان تعالج الأمراض دي كلها، أولا يجب عليك أن تستعمل الدعاء، وده أقوى سلاح وأقوى علاج للقلب. ووردت أدعية في القرآن والسنة للقلب، كما جاء في القرآن الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. احرص على هذا الدعاء في كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين. كمان يعني ادعي ربك زي ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ربنا اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. ادعوا بهذا الدعاء وأكثر من أدعية القلب. قل اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أزل الران من على قلوبنا، اللهم أذهب قسوة قلوبنا، اللهم ألن قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا. يعني كتر من الأدعية اللي هي حوالين القلب دي حتى تسلم من هذه الأمراض. يبقى نمرة واحد عشان تعالج قلبك الدعاء. طيب نمرة اتنين، لابد وأن يكون لك صحبة صالحة. اتنين تلاتة كده يكونوا ملتزمين على طاعة الله سبحانه وتعالى، يعينوك على الطاعة ويخففوا عنك الطاعة ويذكروك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. نمرة تلاتة، يجب عليك أن تحضر دروس علم. ما عندكش وقت، خصص يوم واحد بس عشان تحضر في درس علم. ما انت لو الدكتور قالك تعالى لي يوم كذا، بتقطع كل أشغالك وبتروح، بتاخد أجازة وبتروح للدكتور. وزي ما قلت لك ده الأمراض دي أخطر، فلازم تخصص يوم وتحضر درس علم عشان الإيمان في قلبك يتجدد، وقلبك يظل حي ويظل سليما من الأمراض. لازم تحضر، وإذا ما كنتش هتقدر اسمع دروس علم كتير عشان قلبك يظل حيا بإذن الله سبحانه وتعالى. علاج آخر وناجع، كثرة الذكر. كثرة الذكر، اذكر ربك كثيرا، سبح الله كثيرا وانت ماشي، سبح ربك في سرك يعني، واحمد ربك الحمد لله وأكثر منها، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر من ألوان الذكر عشان قلبك يظل إيه؟ يظل ينبض بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذن العلاجات كثيرة، الدعاء ومصاحبة الصالحين الأخيار وحضور دروس العلم والكثرة والإكثار من سماع دروس العلم، وإيه كمان؟ والذكر أيضا. عايز أقول لك بقى أخيرا، يعني القلب قد يكون أسرع طريق إلى الجنة. إيه ده معقول يا عم الشيخ؟ أيوة، القلب قد يكون أسرع طريق إلى الجنة. إزاي ده؟ هقول لك، لكن بعد ما توحد ربك وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان في مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه، فقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فظهر بالفعل رجل أيها الأحبة الكرام. وفي المرة الثانية قال الحبيب نفس القول وظهر نفس الرجل، وفي المرة الثالثة كذلك. فتعجب الصحابة وخاصة عبد الله بن عمرو بن العاص، فقام وتبع هذا الرجل. عبد الله بن عمرو قاعد يمشي ورا الرجل ده لحد ما عرف ساكن فين، وراح له بيته قال له: يا عم أنا عملت مشكلة مع والدي، وحلف علي ألا أبيت في الدار، فهل تسمح لي أن تستضيفني عندك؟ فقال الرجل على الرحب والسعة، الرجل اللي النبي قال عليه أنه من أهل الجنة. فدخل سيدنا عمرو وقعد مع الرجل 3 أيام، وفي آخر 3 أيام قال له: يا عم والله أنا ما كانش في مشكلة بيني وبين والدي، لكن أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيك كذا وكذا وكذا، وما وجدتك تزيد علينا من العبادة في شيء، فإيه الحكاية؟ فقال له الرجل: والله يا ولدي ما رأيت إلا ما، يعني ما أفعل إلا ما رأيت، أنا ما عملتش غير اللي أنت شفته ده، ولكن عندي شيء. قال له: إيه هو؟ قال له: لا أبيت، أنا أبيت كل ليلة ولا أحمل كراهية في قلبي لأحد. شفت إزاي؟ قال له: أنا أبيت كل ليلة ولا أحمل في قلبي كراهية لأحد. هي دي اللي وصلته للجنة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة. يبقى شفت صلاح القلب وطهارة القلب ونظافة القلب توصل إلى الجنة إزاي؟ بس ما يجيش واحد بقى يقول لي: خلاص يا عم الشيخ، طالما احنا بقى القلب طاهر ونضيف وتمام وأبيض يبقى خلاص بقى. لا، ما هو قلب طاهر بلا عمل أصلا لا يكون قلبا طاهرا ولا يكون قلبا سليما، ما ينفعش. إذا كان القلب طاهر وسليم لابد أن يصحبه عمل، لابد وأن يصحبه إيه؟ وأن يصحبه عمل حتى يوصلك إلى جنة الله وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يطهر قلوبنا وأن يشفي أمراض قلوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يصلح لنا أعمالنا وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.